كذلك صيد حرم مكة يحرم على المحرم غيره صيد حرم مكة. وفيه الجزاء عند الأئمة الأربعة كجزاء صيد الإحرام. بعد ذلك ذكر قطع الشجر، يحرم قطع شجره وحشيشه، الحشيش هو النبات الدقيق، وإذا قطع شجرة فعليه ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة وضمان الحشيش بقيمته عند الحنابلة والشافعية. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقة، يعني قيمة الشجرة الكبيرة والصغيرة والنبات القيمة مطلقة. وقالت المالكية في قطع الشجر والحشيش لا جزاء عليه وإنما أساء. ولكل اجتهاد، وحيث أنه روي عن بعض السلف أنهم جعلوا الشجرة الكبيرة بدنة فإن العمل على هذا. صيد حرم المدينة حرام أيضا، ولكن صحيح أنه لا جزاء فيه. قطع شجر المدينة وحشيشه حرام أيضا عند المالكية والحنابلة والشافعية، إلا أنه لا جزاء فيه. هناك قول قديم للشافعي ورواية عن مالك أحمد أن فيه الجزاء، يعني في الحشيش والصيد. وروى في ذلك حديثا عن سعد، ويظهر أن الحديث اجتهاد. قالت الحنفية يجوز قطع ذلك، الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون لا يجوز، لأنه عليه السلام حرم حرمها، والحنفية أجازوا ذلك مطلقا. وعلى القول بالتحريم ذكر أن أهل المدينة قالوا يا رسول الله إننا أهل حرث فنحتاج، فرخص لهم في العمود أن يقطعوا العمود التي يركزونها على البئر وما يسمى المحور وما أشبه ذلك، أن يقطعوا بحاجتهم، فدل على أنه أخف من حرم مكة. يستثنى أيضا من الحرمين الشجر اليابس الذي لا يصلح إلا حطبا، وكذلك شجر الإذخر. لما حرم صلى الله عليه وسلم حرم مكة قال العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم فرخص فيه. أي شجر دقيق، نبات دقيق شبيه بالثمام ونحوه، إلا الإذخر. كذلك ما غرسه الآدمي، إذا غرس الآدمي نخلا أو عنبا أو تينا أو نحو ذلك فإن هذا في ملكه فيجوز له أن يتصرف فيه. في كنا نعرف قبل 30 سنة أو نحوها شجر في العزيزية وما حولها، والآن قد قطع، قطعوه لحاجتهم إلى البناء. لما أنها قطعت تلك الأرض واتخذت مساكن لم يكن عندهم بد من أن يقطعوا ذلك الشجر. في محل البيت، يعني قد يكون البيت مثلا 40 في 40، يوجد فيه أكثر من 40 شجرة، فإذا قلنا عليك 40 بدنة بقطعك لهذا فقد يكلفه كثيرا. فلأجل ذلك كأنهم استثنوا إذا قطع للسكنة، إذا قطعوه ليبنوا خيمة أو ليبنوا بيتا فإنهم معذورون. وكذلك لو قطع بعض الأغصان لرأي الدواب، الصحيح أن الدواب ترعى وتأكل من ذلك الشجر وتأكل من الحشيش، ولكن لا يجوز أن يحشوا. أما الحيوانات فإنها تقتل إذا كانت مؤذية، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب من الفواسق يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحداء والفأرة والأقرب والكلب العقور، وألحق بها الحية، وكذلك المؤذي. الحية لا شك أنها مؤذية لأنها من ذوات السموم، الأقرب أيضا من ذوات السموم تلسع بسمها وسمها يؤذي، الفأرة أيضا مؤذية تخرق الجلود، والكرب والأواني وما أشبهها، الكلب العقور يعم الكلب المألوف إذا كان يأبي ويعقر، ويعم السباع كالذئب والفهد الذي يعقر، والنمر والأسد وما أشبهها، الحداء الطائر الأحمر الذي في جرم الغراب يختطف اللحوم ويختطف الأمتئة، يختطف الثياب ونحوها، فهو مؤذي. الغراب أذاه أنه ينقر الدبر، أتعرفون الدبر؟ القروح التي تكون في ظهر البعير، وذلك لأنهم إذا ركبوا عليه جعلوا عليه هذا الرحل الذي هو الأشدة، ثم يتقرح ظهره فينزل البعير فينقر، ينزل الغراب على ظهر البعير، ربما يموت البعير من نقره لأنه يصل إلى العظم، فكان مؤذيا. وكذلك كل ما يؤذي بطبعه. يقول: يحرم نقل أجزاء الحرمين من الأحجار والكيزان عند المالكية والشافعية، ولكنه عند الحنابلة مكروه إلا عند الحاجة. يعني لما أزيلت الجبال التي في الطريق منها اضطروا إلى تلك الحجارة التي أخذوها وهي جبال إلى أنهم يخرجونها خارج الحدود، خارج حدود الحرم. وكذلك تشاهدون هذه الأنفاق، أين ترابها؟ أين حجارتها؟ لك أيضا أشك أنه أبعد خارج حدود الحرم، لو أنه جعل في الحرم لكان أمثال الجبال، فيضطر إلى أنهم يخرجون الحجارة، ولا مانع من ذلك. وكذلك الكيزان، كأنه يقول الكؤوس التي يشرب بها، الصحيح أيضا أنها تتلف. الآن تشاهدون كم يتلف من هذه الكؤوس التي تصنع من هذه الربل ونحوه، لا شك أنها ألوف الألوف، أين تذهب؟ يخرجونها. صحيح أنه جائز، وإن كان مكروها عند الحنابلة جائز عند الحنفية، حراما عند المالكية والشافعية. أما نقل ماء زمزم فإن ذلك مألوف، من عهد الصحابة كانوا ينقلونه لأن فيه شفاء. ذهبت الشافعية إلى أن وادي وج حرم، والصحيح أنه ليس بحرم، هم يقولون لا يقتل الصيد فيه. واد قرب الطائف، جنوب الطائف، حماه عمر لدواب الحرم، لدواب مكة والمدينة ودواب بيت المال، فاعتقدوا أنه حرم. حرم مكة له حدود من طريق المدينة 3 أميال، يعني قريب من 5 كيلو، يعني من طريق المدينة، أي الطريق الذي فيه التنعيم، وقيل 4 وقيل 5. إذا كان 5 فإنه قريب من 8 كيلو، أو نحوها، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. فإنك إذا قست ما بين الكعبة إلى التنعيم يقرب من 10 كيلو أو 8 كيلو من الكعبة إلى مبنى التنعيم المعروف الآن مساجد عائشة عند بيوت السقيا. هناك بيوت كانوا يسكن فيها من طريق اليمن، أي من الطريق الذي يكون من طريق كدي 7 أميال وقيل 6. هناك الجبل اسمه جبل إضاءة يكون هو حد الحرم. من طريق العراق يعني من جنوب الجعرانة شمال الجعرانة 7 أميال أو 8 من الكعبة إلى رجلي المقطع، رجلي تثنية رجل، من طريق عرفة والطائف 7 أميال أو 9 أو 11 حددوه ببطن نمرة أو عرنة، ولكن الظاهر أنه دونه. نشاهد أن الأميال دون وادي عرنة، يعني جعل هناك أميال عند الطرف عرفة، وهذا دليل على أن عرفة تمتد إلى حدود الحرم إلى الأميال. من طريق الجعرانة الطريق الذي نسلكه الآن من طريق الجعرانة 9 أميال من الكعبة إلى شعب آل عبد الله بن خالد، هذا طريق السير. قد يكون قديم شعب آل عبد الله، قد يكون معروفا هناك دون الجعرانة. من طريق جدة 10 أميال من الكعبة إلى الحديبية، الحديبية الآن تعرف بحدة وفيها قريب منها بلدة يقال لها الشميسي عند مقطع الأعشاش، هذه حدود حرم مكة. حرم المدينة حرم صيد حرم المدينة وحشيشة إلا لحاجة رخص لهم بآلة الحرث والرحل، يعني يقطعون أعواد الأشدة ونحوها، وكذلك الحشيش الشيح والعلف رخص لهم بذلك. حرمها بريد في بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، الميل قريب من 1750 متر، نقيل 12 ميلا إذا كان 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال 12 ميل لكل طرف من جوانبها 3 أميال ما بين أي ثور، وهو جبل صغير خلف أحد. قد أنكر بعضهم أن يكون في المدينة جبل اسمه ثور، فقالوا ما هناك جبل اسمه ثور إلا في مكة، ولكن وجد جبل صغير خلف أحد يسمى ثور. والحد الجنوبي عاير، جبل مشهور في جنوب مكة ما بين عاير إلى ثور. وفي الحديث المدينة حرم ما بين لابتيها، هكذا. بعد ذلك ذكر الفرائض، فرائض الحج وأركانه. عند الحنابلة لا فرق بين الركن والفرض، وعند الحنابلة عند الحنفية أن الفرض آكد، قال الفرض ما كان دليله قطعيا والركن ما كان دليله ظنيا، الصحيح أن الفرض والركن سواء، ركن الشيء جانبه الأقوى، وقيل ركنه جزء ماهيته، الأركان التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة، المشهور أنها أربعة ولا يعدون النية، وذلك لأن النية واجبة في جميع العبادات، الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذه هي الأركان الخمسة، الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والنية. زاد الشافعية الحلق أو التقصير، وعند الحنابلة أنه من الواجبات. الحنفية الأركان عندهم ثلاثة، الإحرام والوقوف بعرفة وبعض الطواف، أربعة أشواط من طواف الإفاضة. السعي عندهم من الواجبات، وثلاثة الأشواط من الواجبات، واجبات ليست أركان، يعني تجبر بدم. عند الحنابلة لو طاف أربعة أشواط وترك الباقي أي جبره بدم، ولو ترك السعي جبره بدم، وهي رواية أيضا عند الحنابلة. يبطل الحج بترك واحد من هذه الأركان، من ترك الوقوف بعرفة فإنه لا حج له، من ترك الطواف فإنه لا يتم حجه، وكذلك من ترك السعي عند الجمهور، وكذلك أيضا من ترك الإحرام. سنن الحج الواجبات، يعني الواجبات، يعني هناك أركان وواجبات وسنن. الواجبات التي ليست أركان وتجبر بالدم عند المالكية عشرة، عندهم إفراد الحج، لأن عندهم لا يجوز الحج قارنا ولا يجوز متمتعا، لا بد عندهم من الإفراد. ثانيا الإحرام من الميقات المكاني، من أحرم بعد مجاوزة الميقات عليه دم. ثالثا التلبية، يجعلونها واجبا. رابعا الطواف القدوم وركعتاه، يجعلونه من الواجبات وعندنا أنه من السنن. خامسا الجمع بين الظهرين بنمرة وبين العشاءين بمزدلفة، الجمع عندهم من الواجبات، لو صلى متفرقا فإن عليه دم. سادسا المبيت بمزدلفة ليلة النهر. سابعا رمي الجمار. ثامنا الحلق أو التقصير. تاسعا المبيت بمنى ليالي منى، ليالي الرمي الثلاث، يعني جعلها عشر، ولعله جعل الحلق أو التقصير اثنتين. أما الواجبات عند الحنفية فهي كثيرة، 22 هكذا تكلفوا. أولا إنشاء الحج من الميقات، ثانيا وداعة الطواف من الحجر الأسود، من بدأ من غيره فعليه دم. ثامنا التيامن، أن يجعل الحج البيت عن يمينه. رابعا المشي إلا لعذر. خامسا الطهارة، أن يطوف طاهرا. سادسا ستر الأورة. سابعا السعي بين الصفا والمروة. ثامنا بداءة السعي من الصفا. تاسعا أو ثامنا المشي فيه، يعني في السعي إلا لعذر. عاشرا تبليغ الوقوف بعرفة إلى الليل. أحادي عشر الوقوف بمزدلفة، والثاني عشر الترتيب بين الرمي والذبح والحلق، يقول لا بد أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق، ويتشددون في ذلك. ثالث عشر الحلق أو التقصير. رابع عشر الطواف في أيام النحر، من أخر الطواف عن أيام النحر فعليه دم. الخامس عشر تكميل طواف الصدر الذي هو طواف الإفاضة. السادس عشر السعي سبعة أشواط. الثامن عشر السابع عشر الطواف الوداع. الثامن عشر كون الطواف وراء الحطيم وراء الحجر. التاسع عشر كون السعي بعد طواف معتدا به. عشرون كون الحلق يوم النحر وفي منى أو مكة. وبكل حال هذه أقوال دخلها الاجتهاد. الواجبات عند الشافعي خمسة: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت من أيام التشريق، ورمي الجمار الثلاث، وطواف الوداع. هكذا. عند الحنابلة سبعة كما هو معروف: الإحرام من الميقات، من تجاوز الميقات فعليه دم، الوقوف بعرفة إلى الغروب، من انصرف قبل الغروب فعليه دم، المبيت بمزدلفة ليلة النهر إلى ما بعد نصف الليل، من انصرف بنصف النصف الأول فعليه دم، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، من ترك المبيت فعليه دم، الرمي من تركه فعليه دم، الحلق أو التقصير من تركه فعليه دم، الطواف الوداع من تركه عليه دم. يجب ترك واحدة من هذه السنة الواجبة هدي يذبح بمكة أو بمنى، فإذا لم يقدر صام عشرة أيام للعاجز ثلاثة بعد الإحرام وسبعة بعد الرجوع. ولكل اجتهاده. أركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وزاد الشافعي الحلق أو التقصير. هذه أركان العمرة. عند الحنفية الإحرام شرط، شرط لها، والطواف ركن، والسعي والحلق واجبات. ففرقوا بين الشرط والطواف والواجب، ما جعلوا الطواف ما جعلوا الركن إلا الطواف. وعندهم يجزئ أربعة أشواط، وعند والباقي يكون فيه دم. الحنابلة واجباتها شيئان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. هذه هي الواجبات للعمرة. من ترك واجبا فعليه دم. الإحرام بإفراد رجع إلى الأنساك الثلاثة. من أحرم مفردا بالحج فهو أفضل عند المالكية والشافعية، ولا دم عليه، الإفراد ما فيه دم، ويختاره المالكية والشافعية. الإحرام بالقران بين الحج والعمرة أفضل عند أبي حنيفة وعليه دم لأنه تمتع. الإحرام بالتمتع أفضل عند الحنابلة، وهو أن يحرم بالعمرة بأشهر الحج ثم يحج في ذلك العام، هذا أفضل عند الحنابلة وعليه دم أيضا، إلا على المال على المكي، أهل مكة ليس عليهم دم، أهل مكة لا دم عليهم عند المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الله تعالى قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحنفية يقولون: ليس للمكي قران ولا تمتع، ولو فعل فعليه دم، المكي ليس عليه أن يتمتع، وذلك لأنه من أهل مكة. روي عن ابن عمر أنه قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف، إذا أردتم العمرة فطوفوا. شرط الإمام أحمد شرط وكذلك غيره لوجوب الدم على المتمتع أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج، فمن اعتمر في رمضان ثم حج فليس عليه دم، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. لو اعتمر في يوم العيد، اعتمر عمرة في يوم العيد ثم أقام بمكة إلى أن حج فعليه دم لأنه متمتع. الشرط الثاني أن يحج في ذلك العام، فلو قدر مثلا أنه اعتمر في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ولم يتيسر له الحج ما قدر عليه فلا دم عليه لأنه ما جمع بين النسكين. الشرط الثالث ألا يسافر بين الحج والعمرة سفر قصر أو يرجع إلى أهله، فإذا فعل فلا دم عليه، ويفعل ذلك أهل جدة يأتمرون مثلا في اليوم السابع ثم يذهبون إلى جدة ويقيمون في ذلك اليوم عند أهليهم ثم يحرمون بالحج من بيوتهم في اليوم الثامن ولا دم عليهم لأنهم رجعوا إلى بيوتهم. وهكذا أهل الطائف لو أهرموا اعتمروا في اليوم السادس أو السابع ورجعوا إلى بيوتهم ثم أهرموا بالحج في اليوم الثامن من الميقات فليس عليهم دم لأنهم لم يجمعوا العمرة والحج في سفر واحد بل في سفرين. وهكذا لو رجع أحدا إلى الرياض أو إلى مكان بعيد، لو أن أحدا من أهل الرياض اعتمر في اليوم السادس ثم ذهب إلى المدينة وأقام فيها اليوم بقية السادس والسابع والثامن وأحرم من المدينة في اليوم الثامن سقط عنه الدم لأنه منتفع لأنه تكلف بسفرين. الشرط الرابع ألا يكون من أهل مكة. هذه شروط وجوب الدم، أن تكون العمرة في رمضان، وألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، وأن يجمع بين الحج والعمرة يعني يحج ثم يعتمر، وألا يكون من أهل مكة. بقية الكتاب نكمله غدا إن شاء الله. عندنا من محظورات الإحرام الطيب، فنقول متى يفدي بسبب الطيب؟ من الذي يحفظ الجواب؟ متى يفدي؟ بس إذا كان عالما، عالما متعمدا سواء، لكن متى نقول عليك فدية؟ إذا مس بس يعني مس يعني يعم اللمس والشم والشرب في أي شيء، يعني الطيب في أي شيء، على البدن أو على الإحرام أو في الأكل أو الشرب. هل تذكر أمثلة للطيب، أنواع الطيب؟ يا أحسنت. هناك فرق في إحرام المرأة والرجل نقول ما الفرق بين إحرام الرجل والمرأة؟ بس هذا الفرق لبس المخيط يعني أنها تفارق الرجل في لبس المخيط وفي تغطية الرأس. إذا فعلت إذا غطت الوجه فهل عليها فدية؟ ما هناك شيء يكون عليها فدية في الوجه؟ متى يجب عليها الفدية في الوجه؟ بكل حال هذا هو الفرق موافق إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: رجل قبل 40 سنة حج ثم جامع امرأته جهلا منه ولا يعلم أكان الجماع قبل التحلل الأول أم بعده، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ نرى الحال هذه أنه يعيد الحج، يعيده كاملا، وأن عليه بدنه لأنه جزم بأنه جامع، وحيث أنه لا يدري فالاحتياط أنه يذبح بدنه. لكن استشكل في قتل أبي قتادة يظنها الحمار الأهلي هو الوحشي، يقول كيف الصحابة يأكلون الحمار وهو محرم؟ هناك نوع من الصيد يقال له الحمار الوحشي، يعني أصغر من الحمار الأهلي، فهو من جملة الصيد، يسميها الأمة الوضيحي لأن فيه شيء من الوضح الخطوط أو نحو. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي حدود الحرم في هذا الزمن؟ محددة بالأعلام في طريقك إلى المدينة، يعني إذا قربت من التنعيم تشاهد مثل الصبات، هذه حدود الحرم. في طريقك إلى السيل تشاهد هذه الأعلام أيضا، كانت قديما مثل الصبات التي تشبه السواري المتينة وجددت في هذه الأزمنة. في طريقك إلى عرفة قبل أن تصل إلى عرفة تشاهد هذه الحدود ظاهرة قديمة، وهكذا في سائر الجهات. أحسن الله إليكم. يقول: من فعل العادة السرية وهو جاهل بحكمها في الحج فماذا عليه، وهل يعيد الحج إذا كانت حجة الإسلام؟ نرى أنه لا يعيد، لكن عليه دم، عليه شاة تذبح بمكة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من نوى ذبح الأضحية وهو لم يمسك عن شعره وأظفاره، فهل يمسك الآن؟ يمسك الآن، يعني الإمساك متعلم بالحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 من ذي الحجة، وهل هو جائز خاصة لغير الحاج؟ هل ورد؟ يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 من ذي الحجة، وهل ما ورد؟ ما ذكر إلا الاعتكاف بعشر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاستخارة في حج الفريضة، وهل يجوز في حج التطوع؟ يجوز في ذلك كله إلا إذا كان عازما، إذا كان عازما فلا حاجة إلى الاستخارة، أما إذا كان مترددا فإنه يستخير، إنه لا يدري هل يناسبني في هذا الزمان أم لا يناسب. سؤالنا تابعه بعض الإخوة يستشكل قول المصنف وفاقا للثلاثة، ما معناه؟ يعني

ثم كلما حاد الحجر والركن اليماني استلمهما فإن شق أشار إليهما ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم وإن شاء قال اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائد بك من النار ويشير إلى مقام إبراهيم وإن شاء قرأ القرآن وعند المالكية يكره وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم يشرب من ماء زمزم لما أراد ويتضلع منه لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ويقول اللهم اجعل لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر دخول مكة ولها مداخل من كل جهة، من جهة الغرب والشمال والشرق والجنوب. فمن جهة الشمال الذين يدخلون المدينة يدخلون من كدا. كدا يعرف الآن بالحجون ويعرف أيضا قديما بهذا الاسم، فقد ذكره الشاعر بقوله كأن لم يكن بين الحجون، يعني إذا لم كان المكان أنيس ولم يصبر بمكة سامر. فيقدمون من المدينة ويدخلون من مكة من أسفلها، من أعلاها، يدخلون من أعلاها. أعلاها هو الجهة الشرقية لأن السيول تأتي من جهة الشرق وتوجه إلى الغرب. هناك بئر اسمها بئر ذي طوى لا تزال موجودة شمال الحجون، هذا شمال ولكن ليست على الطريق. وقفنا عليها وإذا هي كما كانت، يعني قد احتفظوا بها وجعلوا عليها دلوا وعليها بكرة كأنهم يحيون العمل بها قديما. كان ابن عمر إذا جاء من مكة من المدينة يبيت هناك، ولو جاء مثلا ظهرا أناخ وبات، وإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. ويذكر أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من جهة من تلك الجهة أي من جهة الشمال سن أن يبيت بذي طوى إن جاء متأخرا. في هذه الأزمنة قد لا يتيسر له ولا يجد مكانا، لأن تلك الأماكن قد عمرت وقد أصبحت مساكن ومنازل فلا يجد هناك ملاذا ولا مكانا يبيت فيه إلا أن يستأجر، وحتى قد لا يجد موقفا لسيارته. لذلك إذا قدم فإنه إن أراد أن يبيت خارج مكة، يعني قبل دخول مكة وقبل التنعيم مثلا، وإن أراد أن لا يبيت بل يدخل مكة ويتوجه إلى مقره الذي يريد أن يستقر فيه، يقول يغتسل، وذلك فيما إذا كان بعيد الأهل من نظافة. كان ابن عمر يغتسل في هذه طوى قبل أن يدخل، لأنها كانت خارج مكة، وسبب ذلك أنهم يطيلوا أن يبقون بين مكة والمدينة 10 أيام، فإذا جاءوا وإذاهم قد اتسخت أبدانهم فيحتاجون إلى تجديد الاغتسال والنظافة. وأما الآن فإنما الإحرام يبقى ساعة أو بضع أو 4 ساعات بالنسبة للمدينة ونحو ذلك. يدخلون الآن من جهة الشرق، يعني أهل نجد وأهل الطائف وأهل المشرق، كلهم يدخلون من شرق مكة، من ما يسمى بالعدل، وهو صبة مرتفعة جعلها ترد السيول، إذا جاءت مرتفعة أو إذا جاءت كثيرة أردتها وصرفتها من هنا ومن هنا. فيدخلون من جهة العدل ومن جهة المقبرة التي جعلت مقبرة يعني كالمعتاد. يدخل أهل المدينة ونحوهم من أعلاها من ثنية كداء فتلك في الداء الممدودة، وهو هذه الثنية التي هي الحجون. فإذا دخلوا من هذه الثنية كداء، دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وتصديقا لقول حسان. حسان قال في قصيدته الهمزية: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، فقال أحقق ما قاله. فدخل من كداء أي من هذا المكان الذي هو الحجون، والذي ذكره الشاعر الذي يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، هذا اسم قديم، ولكن سمي كدا لأن فيه هذه الكدية التي هي الحجارة الشديدة، ولم يزالوا يسهلونه طوال 14 قرنا، ولم يصل إلى هذا الحد إلا في هذا الزمان عندما جاءت هذه القوات فسهل بهذا التسهيل، فأصبح ليس فيه مشقة، وقد كانوا يصعدونه ويتكلفون في صعوده. يقول في قصيدة حسان، يقول: أعدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، ينازعن الأئنة مصعدات تلطمهن بالخمر النساء. مصعدات يعني صاعدات، يدل على أنها كانت مرتفعة، والخروج من أسفلها، وذلك من طريق يقال له كدا بضم الكاف والتنوين الدال، ويعرف الآن بالذيع، وهو أيضا لا يزال مرتفعا، ولكن سهل تسهيلا كبيرا في هذه الأزمنة. وأما كدي مصغرا فإنه في الجهة الجنوبية الذين يخرجون من الجنوب من جهة أجياد يتوجهون إلى الجنوب يمرون بذلك الجبل وقد كان مرتفعا وقد كان أيضا فيه حجارة كبيرة ولكن سهل الآن وأصبح طريقا سهلا كما سهلت بقية الطرق. هذا كدي لمن يخرج من مكة إلى اليمن. وليس من هذين الطريقين في شيء. الذين يأتون من جهة اليمن يدخلون من كدي، الذين يأتون من جهة من جهة الطائف وتلك الجهات يدخلون أيضا من جهة من الأنفاق العزيزية من الأنفاق التي تسمى المحبس، والذين يأتون من نجد ومن المشرق يدخلون من أسفلها من أعلاها، يعني من ذلك المكان الذي فيه هذا الطريق الذي الصبه التي يسمى العدل. يجوز أن يدخل ليلا أو نهارا، الأمر فيه ساعة. أما المسجد يقولون يسن أن يدخله من باب بني شيبة وهو المسمى الآن باب السلام، وذلك قبل الزيادات، فإنه الباب الشرقي. الأصل أن باب بني شيبة كان في داخل المسجد، أدركناه قديما وعليه صبة مثل صبة المنبر، عمودان وتلاقيتان في الأعلى، جعلوه علامة على باب بني شيبة محاذيا لزمزم، لبئر زمزم القديمة، يبعد عن الحجر نحو 15 مترا. وهذا كان حد المسجد قديما، سعته شرقا من الحجر إلى باب بني شيبة نحو 15 أو قريبا منها، وكذلك نواحي المسجد. ثم لم يزالوا يزيدون فيه ويوسعونه، فالتوسعة التركية جعلوا له مدخلا من جهة الشرق، وجعلوا بابين أو 3 أبواب متلاصقة، فالأوسط منهما من هذه 3 محاذ لباب بني شيبة ويسمى باب السلام. ثم بعد هذه الزيادة في هذه الأزمنة بعد الملك سعود وما بعده جعل محاذيا له من الشرق بابين، أحدهما باب بني شيبة والثاني باب السلام، فكلاهما محاذيا لباب السلام الذي في البناية التركية، وباب السلام محاذيا لباب السلام لباب بني شيبة الأصل. ومن أي الأبواب دخل له ذلك، إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة من باب المصادفة، إلا أن ذلك له مزية. عند دخوله يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا يقال عند دخول كل مسجد، تجدونه مكتوبا عند أبواب المساجد، ابتدأ بالتسمية ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بطلب المغفرة، ثم فتح أبواب الرحمة، وذلك لأنه بحاجة إلى رحمة الله تعالى. أما عند الخروج فبدل الرحمة يقول افتح لي أبواب فضلك، يعني عطاءك ورزقك. إذا رأى البيت رفع يديه كرافعه عند افتتاح الصلاة إلى حد منكبيه أو أذنيه، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام من أسماء الله تعالى، في قوله تعالى الملك القدوس السلام. منك السلام يعني أنت الذي تسلم عبادك، حينا ربنا بالسلام. يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم ملائكته، الصلاة من الله هي التحية، حينا ربنا بالسلام. يزيد بعضهم: أدخلنا الجنة دار السلام. قال الله تعالى لهم دار السلام يعني الجنة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة ورفعة وبرضا. يقولون أيضا في زيادة على ذلك: وزد من عظمه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. المهابة الهيبة يعني أن يكون للبيت مهابة في قلوب الناس، وكذلك التشريف والتكريم. يقول بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب، كما هو أهله، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا وارد أيضا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا كله ثناء على الله تعالى. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. فإن كثيرا يتمنون أن يبلغوا ذلك البيت ولكنهم لا يقدرون لبعد المسافة، وكذلك للمشقة، وكذلك للحاجة والفاقة. فإذا بلغك الله تعالى فقد أراد بك خيرا. الحمد لله على كل حال. زاد بعضهم: أعوذ بالله من حال أهل النار. يقول بعد ذلك: اللهم إنك دعوتني إلى حج بيتك الحرام. وذلك في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، دعوتني إلى حج بيتك الحرام. وذلك أيضا في قوله: وأذن في الناس بالحج. وقد جئتك لذلك. ويزيد بعضهم: حملتني على ما سخرت لي، يعني على ما يسرته من الوسائل التي حملتني إلى أن جئت إلى هذه الأماكن. ثم يقول: اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعاء صالح، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يقبل الله تعالى عمله ويعفو عنه. إصلاح الشأن يعني إصلاح الأمور كلها. يختم بعد ذلك بهذا التهليل: لا إله إلا أنت. بعدما يدعو بهذه الأدعية وهو مقبل يبدأ بالطواف، فإذا كان معتمرا فالطواف على العمرة، سواء كانت عمرة مستقلة أو عمرة التمتع. إذا كان معتمرا ويكون طوافه للعمرة، أما إذا كان قارنا أو مفردا فإن طوافه يسمى طواف القدوم، يطوف للقدوم، يقدم الطواف يقولون إن الطواف تحية البيت يقدمه، لكن قد يجوز تأخيره إذا دخل قرب إقامة الصلاة، أو دخل وهو مرهق ومتعب وأراد أن يريح نفسه يصلي ركعتين كتحية المسجد أو يحضر صلاة فريضة، فإذا أخذ راحته بدأ بالطواف سواء للعمرة أو للقدوم. يسمى تحية الكعبة، تحية المساجد الصلاة، تحية المساجد من المسجد الحرام أن يصلي فيها ركعتين أو فريضة، وأما تحية الكعبة فهي هذا الطواف. ويجزي عن تحية المسجد ركعتا الطواف. في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت إذا دخلت الحرم وطهت هذا الطواف فإنك تصلي بعد ذلك ركعتي الطواف وبعد ذلك تجلس، لأنك ما جلست إلا بعدما صليت، فتعمل بهذا الحديث لا صلاة بهذا الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يكون أول شيء يبدأ به الطواف، لكن إذا أقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالفريضة أو تذكر فريضة قد فاتت عليه فإنه يبدأ بها، أو حضرت جنازة فإنه يقدم هذه كلها على الطواف. هكذا يقول طواف القدوم سنة، يعني بالنسبة إلى القارن والمفرد طواف القدوم سنة، فلو شق عليه ولم يطف فلا إثم عليه. عند المالكية واجب، من تركه مع القدرة فعليه دم، وذلك لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف وهو قارن، فلذلك قالوا لما أنه عليه السلام بدأ به عرفنا بذلك أهميته فجعله من الواجبات التي تجبر بدم. تقدم بعض الشروط، وها هنا ذكر شروط الطواف. الشرط الأول الطهارة، والثاني ستر العورة، والثالث الترتيب. ستر العورة عند الأحناف لا يشترط، وقد عرفنا أن ستر العورة من شروط الصلاة، وإذا كان من شروط الصلاة فإنه من شروط الطواف، لأن الطواف صلاة، وأيضا فإن العورة يجب سترها دائما من السرة إلى الركبة، يجب على الإنسان أن يسترها بكل الأوقات وأمام الناس، والغالب أن المطاف لا يخلو من الناس، فلا يجوز له أن يكشف شيئا من عورته ولو ركبته أو فوق الركبة، لأن ذلك إبداء لما أمر الله تعالى بستره. ولكن الحنفية كأنه ما بلغهم دليل قاطع. يقول الترتيب في الطواف واجب. الترتيب هو أن يبدأ من الحجر إلى الحجر سبع مرات، الحجر الأسود، ثم يسير على هذا، وكذلك الموالاة. الترتيب معناه أن يبدأ بالطواف من الحجر وهكذا يرتب. أما الموالاة فمعناها عدم التفريق، عدم التفريق في هذا الطواف، فإن فرقه فإن كان زمنا يسيرا فلا يضره، وإن أطالت المدة فإنه يستأنفه. فإذا طاف شوطين مثلا وأقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يواصل ولا يلزمه أن يعيد. وكذلك إذا حضرت جنازة وصلى عليها فإنه أيضا يواصل. لكن إذا زحم وخرج مثلا إلى المصابيح فإنه على المختار يعيد ذلك الشوط الذي قطعه، يبدأه من أوله ويبني على الأشواط التي قد أتمها. إذا طاف ثلاثة أشواط ونصف ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي إلا في المصابيح أو بعيد فإن ذلك الشوط النصف لا يعده، بل يبدأ الشوط من أوله، والثلاثة الأشواط التي قد أتمها يبني عليها. هكذا كذلك أيضا لو انتقض وضوءه أو حصر واحتاج إلى التخلي، فإن ذهب وطالت مدته استأنف. وأما إذا لم تطل ربع ساعة ثلث ساعة مدة تجديده الوضوء فإنه يبني، إلا أن الشوط الذي قطعه يبدأه من أوله. يقول الحنفية يصححون الطواف بلا ترتيب وبلا موالاة، ويقول يعيده ما دام في مكة، فإن خرج لبلده لزمه دم، لأن الطواف عندهم الذي يلزم أربعة أشواط عند الحنفية. وإذا لم يطف إلا عشرة إلا أربعة وترك ثلاثة وخرج ولم يطف فعليه عند الحنفية دم. وأما الجمهور فيقولون لا يتم، لا يتم حجه إلا بسبعة أشواط. إذا أراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع، هذا الخضوع والخشوع والاستكانة تواضعا لله تعالى، ليس تعظيما للبناية، وإنما هو لهيبة الله عز وجل. في هذا الطواف الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة يطبع بردائه، سواء في طواف القدوم أو في طواف العمرة إذا كان متمتعا أو متمرا. في هذا الطواف أيضا يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الباقية. يقول صفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويظهر أن ذلك كان فعل في أمرة القضية لما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد من الصحابة أن يظهروا النشاط والقوة، فأمرهم أن يطبعوا يجعل طرف الرداء تحت إبطه، في إبطه الأيمن تحت العاتق، العاتق هو المنكب، تحت العاتق، وطرفيه على عاتقه الأيسر ليكون أسهل له وأنشط. وأما الرمل فإنه إسراع المشي مع مقاربة الخطأ. ولكن الرمل سنة في ثلاثة الأشواط فقط، الأربعة الباقية فيمشي، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا في الأربعة، ولم يمنعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم والرفق بهم، لأنه قد يكلفهم ويتعبهم. فالرمل من الحجر إلى الحجر. عند المالكية لا يستحب الاطباع. روي أن عمر رضي الله عنه قال: ما لنا ولهذا الرمل ولهذا الاطباع وقد أذل الله تعالى الكفار. ثم قال: شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه، فعمل به. يبتدئ الطواف من الحجر الأسود يحاذيه بجميع بدنه، يحاذيه ويقابله لا ببعض البدن بل يحاذيه بجميع بدنه. لو جاءه من ورائه أكان أمكن لتحقق المحاذاة بكل البدن. يعني تشاهدون الآن أنها هنا خط أسود متوجه جنوبا شرقا، فإذا وقف على هذا الخط فقد حاذاه، وإذا أراد الاحتياط فإنه يتقدم قبل الخط بمتر أو نحوه حتى يتحقق أنه حاذاه. يعني يبدأ قبل الخط بمتر أو قريب منه. يقول: هذا معنى إن قصدهم ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن. يقبله إذا أمكن بأن يضع شفتيه عليه مجرد وضع من غير تصويت، يضع عليه شفتيه، فإذا لم يمكنه استلمه بيده وقبلها، وضع يده عليه ثم قبل يده، أكفه باطن الكف أو ظاهرة. فإن لم يمكن ولم يقدر استلمه بشيء في يده وقبله، استلمه بمحجن أو بعصا. في الحديث أنه عليه السلام لما طاف راكبا كان معه محجن، العصا محنية الرأس، فكان إذا حاذ الحجر مد المحجن واستلمه، يعني مسه بذلك المحجن وهو على ظهر بعيره، ثم قبل المحجن بأن وضع عليه شفتيه. أما إذا لم يقدر كما في هذه الأزمنة لشدة الزحام فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل شيئا. إذا أشار فلا يقبل. ومعنى الاستلام المسح باليد، والأولى أنه لا يمسح ولكن يضع يده يلمسها، وإذا مسحها فلا، إنما فقط يقبل يده ولا يمسح وجهه. هناك كثيرون من الذين يمسحون الحجر بيديهم بالثنتين ثم يمسحون وجوههم ثم يمسحون صدورهم يرجون بركته. ففي هذه الحال الأولى أنهم يضع يده عليه دون أن يمسحه ودون أن يتمسح به. لا يشرع الرمل للنساء، وذلك لأن وظيفتهن السكون والهدوء في الرمل شيئا من التكشف ونحوه، ولا يشرع لمن أحرم من مكة. أهل مكة ليس عليهم عمرة وليس عليهم طواف قدوم، وذلك لأنهم دائما هم بمكة وعمرتهم الطواف، فليس عليهم رمل. وكذلك من أحرم من قاربها أهل الشرائع مثلا وأهل الجموم القرى التي حول مكة، ولا يسن الرمل ولا الاطباء، لا يسن إلا فيها في هذا الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع. طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع ليس فيه رمل وليس فيه اطباء. المرأة لا تزاحم الرجال للاستلام، لأن الاستلام مسنون، ومزاحمة على الرجال ممنوعة ومحرمة لأنها تحتكب الرجال الأجانب. الأولى لا تأخر الطواف إلى الليل إذا عملت نحو الحيض ونحوه، تؤخره. ولعل ذلك في زمن المؤلف كان الحجاج قليلا، فإذا جاء الليل وإذا هم قد ناموا. وأما في هذه الأزمنة فالليل والنهار كله زحام، وسط الليل وآخر الليل وأول الليل، ففي هذه الحال نقول إن عليها أن تبتعد عن مزاحمة الرجال، تكون في أطراف الطائف حتى لا يكون هناك زحام. يقول: يجزئ الطواف بالمسجد ولو من وراء حائل. الآن يطوفون في المصابيح ويطوفون في السطح، يطوفون في المصابيح الثانية، وبينهم وبين المسجد حوائل كالعمود والسطوح وما أشبهها، وذلك لأجل الضرورة، لأن هناك ضرورة ألجأتهم إلى أنهم يبتعدون وهو شدة الزحام. فما داموا في داخل المسجد في المصابيح المسجد، المصابيح القديمة والمصابيح الجديدة، وكذلك أيضا السطوح، وكذلك المصابيح الثانية. ولا يجزئ إذا جعل البيت عن يمينه بل البيت عن يساره. ولا يجزئ الطواف على جدار الحجر، الحجر الجدار المقوس الذي في الجهة الشمالية، ويسمى الحطيم، ويسمى أيضا حجر إسماعيل، جعل لأجل الاحتياط، وذلك لأن قريشا لما بنوا الكعبة نقصوه من الشمال نحو 6 أو 7 أذرع، فجعل الحجر لأجل أن الناس يطوفون من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله ما بني منه وما لم يبنى. فإذا طاف على جدار الحجر خيف أنه ما طاف بالبيت كله، لا يجوز أن يطوف على جدار الحجر ولا الذي في حكم البيت منه وهو 6 أذرع. إذا طاف من داخله فإنه لم يكن طاف بالبيت ولا على شاذروان الكعبة. الشاذروان هو الأساس الذي جعل مديرا في أساس البيت، والآن قد جعل في هذه الحجارة المصفحة المتصفحة حتى لا يرقى عليه أحد. فقديما كان في دائر أساس البيت من كل الجهات مثل البلاطة التي نحو 40 سنتي أو 50 سنتي محيط بجدار الكعبة من جهاته، خافوا أن أحدا يطوف عليه لأنه يكون داخل البيت، فجعلوا هذه الحجارة المسطحة حتى لا يتمكن أحدا أن يرقى عليه. هذا يسمى الشاذروان الذي ترك خارجا عن أرض الحجار مرتفعا عن الأرض أكادر ثلثي ذراع، فلو طاف عليه فإنه لا يجزيه. نرى بعضهم الذين يريدون أن يزاحموا على الحجار يصعدون على ظهر تلك الحجارة لأنه قد بقي في أعلاها نحو 4 أصابع، فيصعد على 4 هذه الأصابع ويمشي إلى أن يصل إلى الحجر يريد الاستلام. فنقول لهؤلاء إنكم طفتم بالبيت كله، إنكم طفتم على هذا الشاذروان، فمن رأى أحدا يمشي على هذا الشاذروان وبالأخص في الجهات الجنوبية فيحذره. ولا يجزي إذا ترك شيئا من الطواف ولو قل، لا بد أن يستوفي 7 الأشواط. لو انصرف قبل أن يحاذي الحجر بذراع أو متر صدق عليه أنه ما كمل ذلك الشوط، وكذلك لو ابتدأ الشوط قبل أن يحاذي الحجر، ابتدأه بعد الخط الأسود مثلا بمتر أو نحوه صدق عليه أنه ما أتى بهذا الطواف كاملا، وأن ذلك الشوط ما بدأه ولا كمله. إذا طاف خارج المسجد، يعني لو طاف مثلا خارج الحيطان كلها يعني في التوسعات لم يجزئه، وكذلك لو طاف محدثا يعني ما توضأ فإنه لا يجزيه، أو طاف وهو نجس يعني على ثيابه وعلى بدنه نجاسة، أو طاف عريانا يعني أبدى شيئا من عورته أو انكشف شيئا من العورة وقدر ما تبطل به الصلاة، فإنه يعيد ذلك الشوط، وذلك لأنه ما كمل المأمور به. وكذلك النساء، لو بدا منها شيء لا يجوز إبداؤه في الصلاة فإن عليها أن تستره وتعيد الشوط الذي بدا فيها. معنى ذلك أنها إذا طافت وقد أبرزت يديها أو قدميها فإنها تعيد ذلك الشوط، كما أنها لا تصلي إلا وقد سترت يديها ورجليها، فكذلك أيضا في الطواف لا بد أن تستر يديها ورجليها ولا يبدون شيء من ساعديها ولا من ساقيها إذا لبست مثلا جوار. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.